الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم، متى يسلم الداخل على بيته؟ الحمد لله. الجواب: إذا قابله أحد من أهله، إذا قابله أحد من أهله فيسلم، لقول الله عز وجل: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. المقصود بأنفسكم هنا يعني أهلكم الذين هم في الدار. فإذا دخل الإنسان بيته ولم يقابله أحد فيسلم على من؟ وإنما يبدأ بالسلام عند أول من يقابله. فإذا قابلك أهل الدار من ابن أو ابنة أو زوجة أو أم أو أب فتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا إذا كنت في بيتك، هذا إذا كان الأمر بيتك، ففي بيتك يعني تدخل وتقول ذكر الدخول، ثم إذا قابلك أحد تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويرد عليك بمثلها، والله أعلم.